بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص والإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشر في خدمة كتابك وسنة نبيك، بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. وصلنا إلى الحديث وهو الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه، أيضا يعني كما هو عنه في الحديث الآخر، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ لا عذرا ساتغير بالصفحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حديث عظيم، فيه خيرات كبيرة، فيه خير كبير، فيه دلالات على أنواع الخير. والجزء الأول فيه تأكيد على عون المسلم. ففي الحديث عن أبي هريرة الصحابي الجليل: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. وهذا من بلاغة العرب الجميلة، من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس عن مؤمن كربة. والكربة ما تصيب الإنسان في ماله، في بدنه، في أولاده، هذه كرب. وجعل أنه من يعين على تفريج كرب لمسلم من المسلمين وصفها من نفس، كأنما يعني هذا الإنسان قد ضاق به صدره وأن يعني حتى يصب عليه التنفس. كربة من كرب الدنيا، كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة. حديث عظيم. فالذي يعين المؤمنين والمسلمين في قضاء حوائجهم الله عز وجل جل جلاله سوف يفرج عنه يوم القيامة. وكما يسر العسير لهذا المؤمن ولهذا المسلم، الله عز وجل ييسر العسير لهذا المسلم يوم القيامة. ومما يحسن التنبيه عليه أنه يجب المسلم والمؤمن أن يعين أخاه بغير سؤال، يعني لا ينتظر من هذا المسلم أن يسأل ويطلب بلسانه وبنفسه حتى يقدم العون. الإمام النووي رحمه الله تعالى هو يعني أجرب أن يشرح هذا الحديث، لأن هو صاحب 40 النووي. قال الإمام النووي: وهو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. وسبق شرح أفراد فصوله ومعنى نفس كربة أزالها. نفس كربة أزال هذه الكرب. وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة أو يعني أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. إذن نفس الله كربة هو قال الإمام النووي أنه هذه كربة من كرب الدنيا، فالله ينفس عن كربة من كرب الآخرة، وجمع فضائل أخرى الإمام النووي قال ونفعهم بما تيسر من علم، لأن طالب العلم في كربة، الذي رغب بطلب العلم وأحب طلب العلم وأراد أن يستزيد بطلب العلم هذا هو في كربة. لماذا؟ لأنه قد ضاق صدره وتشوف وهو في شغف حتى يتعلم ويعرف ويطلب العلم، فالذي يعلم هذا الملهوف قد نفس كربته. كثير من الشيوخ يعني لهم أشغال كثيرة ونسأل الله لهم العون، ويعني لا يشتغلون بتدريس الحلقات، حلقات الشيوخ يعني عن طريق تعليم حلقات الشيوخ، لأن هي الأصل وليست الشهادات الأكاديمية الأصل. الشهادات الأكاديمية هي أصبحت ضرورة في هذا الزمان للحصول على الوظيفة، وإلا الدراسة على يد الشيوخ والحصول على الإجازات هي الأصل وتبقى هي الأصل في طلب العلم. طيب إذن كربة كما نحتاج مالا أو كربة كما نحتاج علما، نفس الكربة أزالها وفي فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم، هذا كلام الإمام النووي، بما تيسر من علم أو مال أو معاونة، أن نعين بأي شيء ليست علم وليست مال، ولو نعين في مثلا رجل لديه حمل ثقيل ويريد أن ينقله من مكان إلى مكان عاونه في ذلك، أو إشارة بمصلحة يدليه على الخير، رجلا يرغب في طلب العلم ولا يجد من يقدم له المعونة والتدريس، فيدلي يقول له هناك معلم فاتح حلقات للتدريس وهي تناسبك وما تريد، هذه معونة، معاونة، إشارة بمصلحة أو نصيحة. قال الشاعر ما الجود عن كثرة الأموال والنسب، ولا البلاغة في الإكثار بالخطب، ولا الشجاعة عن جسم ولا جلدي، ولا الأمان عن إرث أب فأبي، لكنها همم أدت إلى تجح. في كل ذلك بطبع غير مكتسب، والرزق عن قدر يجري إلى أجل، بالعجز والكيس والتضييع والطلب، والناس فيما أرى عندي بأنفسهم لا بالقبور ولا الأسلاف والنسب. أنت تريد أن تجعل من نفسك حظا، عليك أن تجد وتجتهد، لا بالأسلاف والنسب. طيب، وقال شاعر آخر وهو محمد بن حازم الباهلي قال طوبى لمن يتولى الله خالقه، ومن إلى الله يلجأ يكفيه الله، ورب حاذر أمر يستكين له، ينجو وخيرته ما قدر الله، ومن دعا الله في الآواء أنقذه، وكل كرب شديد يكفيه الله. قال الإمام النووي وفضل الستر على المسلمين، وقد سبق تفصيله، وفضل إنذار المعسر وفضل المشي في طلب العلم، ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى. قبل أيام سألني واحد من طلاب العلم عن النصيحة في هذا الطريق، فقلت له الصدق في النية، الصدق في العزيمة، والصبر في هذا الطريق. الصدق في النية الإخلاص، أن أجعل هذا العمل لله عز وجل خالصا لوجه الكريم، لا يعني كسب في الدنيا بغرض أن يكسب مالا في المستقبل في الدنيا، ولا ليقال عنه عالم، ولا لجدل. يوجد من طلاب العلم رغب بالعلم ليحصل على الأموال، والآخر ليحصل على الجاه، والآخر هو في شغف للرد على فلان وفلان. نجدهم على برامج التواصل يرد على هذا وعلى ذاك، وهو لا يفهم العبارات التي ينقلها عن العلماء، هو مجرد له شغف في الرد، وهذا غير صحيح. شرطه أن يقصد به وجه الله تعالى كما قال الإمام النووي، وإن كان هذا شرطا في كل عبادة. يقول الإمام النووي الإخلاص هو شرط في كل عبادة، وإن كان هذا شرطا في كل عبادة، لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين. المبتدأ في طلب العلم على المعلم أن يكرر حتى وإن كان في بداية المجلس كدعاء، اللهم نسألك الإخلاص والصدق، اللهم نسألك الإخلاص والصدق، يكرر ذلك في مسامعهم حتى تنطبع في قلوبهم. قال الشاعر: العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. وقال آخر: تعلم فليس المرء يخلق عالما، وما عالم أمرا كمن هو جاهله، ولم أرى فرعا طال إلا بأصله، ولم أرى بدء العلم إلا تعلما. يعني ما وجدت فرع لشجرة ارتقى وعلى في السماء إلا هذا الفرع يعود الفضل إلى الجذور، إلى الأصل. فالعالم هو في الأول جاهل، لكن تعلم مسألة فمسألة، كتاب كتاب، فأصبح عالما. كل عالم جاهل، كل عالم جاهل في بداية طريقه، ثم تعلم مسألة مسألة مسألة مسألة، ثم كتاب بعد كتاب، إلى أن أصبح عالما. والعلماء مراتب، وأهل العلم مراتب، وهذا مفهوم خاطئ لمن يرغب في طلب العلم. يوجد يعني بعض طلاب العلم يرغبون بطلب العلم لكن يفهمون هذه المسألة خطأ، يفهم أنه عندما يدخل في هذا الطريق عليه أن يكون كالإمام الشافعي أو كأبي حنيفة أو كالإمام مالك أو أحمد بن حنبل. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الناس مراتب وطلاب العلم مراتب. أنت تدخل في طريق طلب العلم تستزيد، والله الموفق، لكن عليك بالجد والاجتهاد، بالجد والاجتهاد، الصدق في النية، الصدق في العمل، الصدق في العزيمة. العزيمة الصادقة نترجم لها بالعمل، العمل الجاد. قال الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة، قيل وهو الذي اختاره القاضي عياض من أئمة المالكية. قال الإمام النووي وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه لأنه صار تكرار. وقيل الطمأنينة والوقار هو أحسن، وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك يكره، وتأوله بعض أصحابه ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة، يعني أنه كره ذلك الإمام. يعني توجد مسائل صار في أول العصور ممكن كرهها العلماء، لكن عندما أعيد فيها النظر يعني إيش ثبتوا هذه المسألة بالتوجيه الصحيح. ولهذا هنا نفهم فضل هذه المدارس. عندما نقول المدرسة المالكية، المدرسة الشافعية، المدرسة الحنفية، يعني العلماء في قبل 1000 سنة وضعوا مسائل، جاء بعدهم جيل بعد جيل ينقحون ويحققون ويدققون ويضيفون ويعدلون. فهنا هذا الكنز الثمين لدينا. أنه لدينا مجهود عظيم لسلسلة من العلماء. فالإمام ما قال شيء، فقهاء المالكية يعني أضافوا تعديل وتنقيح وتحقيق على أقوال الإمام مالك، وهذا لا يضر، هو مجتهد ومن بعده إيش مجتهدون. ويلحق بالمسجد في التحصيل هذه الفضيلة، يعني دراسة القرآن طلب العلم في هذه الفضيلة، الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. يعني يقول الإمام النووي أنه هذه فضيلة جاء فيها النص بالمسجد، لكن نلحق بذلك أنه هذه الفضيلة تكون يعني ليست حصرا في المسجد، يعني الذي يفعلها خارج المسجد لا يحصل على هذه الفضيلة، لا يحصل على هذا الأجر، لا. قال ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط. وكلمة رباط تطلق عند الفقهاء على شيئين. الشيء الأول الرباط الذي هو خطوط الأولى للمجاهدين للدفاع عن الوطن، للدفاع عن المسلمين، للدفاع عن دول المسلمين وأموالهم وللحفاظ عليه وعلى دين المسلمين. ورباط تطلق كذلك يعني قبل مئات السنين، ويذكرها هنا الإمام النووي، هي بنايات تكون للعباد والزهاد، ومنهم نسميهم عباد الزهاد والصوفية. هؤلاء يعني تكون لهم أبنية، فهو يعني كالمرابط في سبيل الله للجهاد، فذلك نفس الشيء. ولهذا قال الإمام النووي ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة، مدرسة علم شرعي. رباط هذا لا، هذا لأهل الذكر، لأهل الزهد، لأهل التوبة في ذلك. وكان العلماء منهم لديه مدرسة ولديه رباط، لديه مدرسة يعلم فيها العلم الشرعي، ولديه رباط يعلمهم تهذيب النفس وتزكية النفس وكيف تكون التوبة وكثرة الذكر ومحاسبة النفس وذلك. فقال الاجتماع على تلاوة القرآن وطلب العلم سواء كان في المسجد أو في مدرسة أو رباط، فكل ذلك إيش يلحق بها ولها الأجر، يشمل هذا الحديث. قال الإمام النووي ويدل عليه الحديث الذي بعده. يعني إذا قال كيف تستدل على أنه هذه الفضيلة بهذه الأماكن في مدارس طلاب العلم وفي الرباط كيف تستدل بهذا الشيء؟ قال ويدل عليه الحديث الذي بعده فإنه مطلق يتناول جميع المواضع ويكون التقييد في الحديث الأول، خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان فلا يكون له مفهوم يعمل به، يعني في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن توجد مدارس ولا رباط، لأن المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو للصلوات الخمس، لصلاة الجمعة، هو للتعليم، هو للتدريس، هو للفتوى، هو للقضاء، هو للمحاكمات، هو لكل شيء. لكن الأمور تغيرت، بلدان المسلمين توسعت، وكان يوجد يعني جامع واحد هو جامع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآن يوجد مسجد وجامع، هذا مسجد ليس فيه صلاة جمعة وهذا جامع فيه صلاة جمعة، وأصبحت لدينا مدارس العلوم الشرعية، وأصبح إيش توجد أماكن للزهد وللعبادة وتزكية النفس، تعليم تزكية النفس، هذا موجود وهذا موجود، وهذا ما أراد به الإمام النووي. وقصده بالحديث الآخر وهو في صحيح مسلم وهو عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ يسألهم. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني في فضيلة معاوية رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أنه مكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا، قالوا يعني اشكال في الشاشة، نعم، قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال ما أني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكني أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. حديث عظيم، وهذا الذي أراد به الإمام النووي. كلما اجتمع ناس على طلب العلم حبا في هذا الطريق مرضاة لله تعالى خالصا لوجهه الكريم حفتهم الملائكة، فسأل الله عز وجل أن يحف مجلسنا هذا بالملائكة وأن يرضى عنا ويغفر لنا ويعفو عنا ويسامحنا ويقضي حوائجنا ويفرج كربنا. قال الشاعر فاسأل الله ما طلبت إليهم وارج فرض المقسم الجواد وقرب ما كان مستبعدا ورد الغريب إلى أهله فلا تسأل الناس من فضلهم ولكن سل الله من فضله. وقال ينقل تنسب الأبيات إلى أبي العتاهية لكن منهم يعني لم ينسبها له، قال الشاعر يا صاحب الهم إن الهم منقطع أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن القاسم الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. أبيات رائعة، أبيات رائعة. طيب إذن الحديث فيه إطلاق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحديث فيه إطلاق في مسألة الفضل، فضل التعلم والاجتماع على ذكر الله، الاجتماع على طلب العلم، حتى لو اجتمعت على قراءة الآية الرومية، لكن نيتك في هذه القراءة خدمة القرآن، خدمة السنة، فلك فيها أجر. قوله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الإمام النووي، قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تتفاخر بالنسب لن ينفعك النسب. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه من كان عمله ناقصا لم يلحق بمرتبة أصحاب الأعمال. يعني أنت تتكلم كثيرا وتتغنى بأناشيد وأشعار الصالحين والعلماء العاملين كالإمام الشافعي وسائر العلماء، وقال هذا العالم وقال ذاك العالم وقال هذا العالم وقال ذاك العالم، لكن لا تتشبه بهم، لا تفعل، لا نقول كما يفعلون، لكن لا تتقرب إلى أفعالهم، مجرد أقوال تنقلها، شيء جيد تنشر الخير، لكن نفسك أولى بهذا الخير. علي بإصلاح نفسي قبل أن أصلح الآخرين، وأن أصبحت كالشمعة المحترقة أنير الدربة لغيري وأحترق. أنا أدل الناس على الخير لكن لا أفعله، وأرشدهم إلى الخير ولا أفعله، وأحثهم على الاستزادة بالخير ولا أفعله. ولذا قال قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال. يعني كثرة ذكرك لهؤلاء يعني لن ترفع من منزلتك. فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل، ويقصر في العمل. وهذه مسألة، وفضيلة الآباء منها أنه فضيلة الآباء في النسب، يعني في الدم، يعني والده وجده، والنسب يأتي عن طريق العلم، وهذا ما ذكره الإمام النووي سوف أنشره إن شاء الله تعالى، أنه ذكر الإمام النووي شيخك كالأب وشيخ شيخك كالجد، وهو عندما ذكر الشيوخ المتقدمين وصفهم بالأجداد، هذا ما أقصده، وصف الإمام النووي بالأجداد، أنه هذا جد له، وجد له إيش؟ بنسب العلم، بطريق العلم. وهذا وصف جميل، أنه ينظر طالب العلم إلى معلمه كأب، وإلى شيخ شيخه كجد. هذا ما تعلمنا وهذا ما نشأنا عليه، وهذا الذي يتعلم على يد إيش؟ شيوخ، وفي حلقات الشيوخ، لا يتعلم كقراءة وتصفح. القراءة والتصفح تعد ثقافة، ولا يعتد بعلمه ولا يأخذ منه شيء، لأن ليس له شيخ. الذي ليس له شيخ وليس له معلم لا يعتد بعلمه عند العلماء، لا يؤخذ من علمه شيء، كقارئ القرآن الذي يتعلم بالسماع بغير شيخ لا يؤخذ منه، هو أحسن إلى نفسه لكن لا يستطيع أن يعطي إلى الآخرين لأن ليس له نسب. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد. اللهم فرج عنهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم اغن فقيرهم، استر عوراتهم، آمن روعاتهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت أعلم بأعدائنا، اللهم أنت أعلم بهم، فاكفنا شرهم وكيدهم ومكرهم يا حي يا قيوم. ارحم أمة محمد، اغفر لأمة محمد، فرج عنهم يا الله. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.